بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المورد الثاني من موارد الخلاف، ووصلنا إلى أنه توجد روايات تدل على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول، وكان أهم هذه الروايات موثقة سماعة الثانية، إذ لا يرد عليها الإشكال الذي ذكره الشيخ المصنف، على أنه يمكن الاستدلال على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بصحيحة علي بن جعفر التي سماها الشيخ المصنف صحيحة العمركي المتقدمة في الوسائل الجزء الأول صفحة 255 الحديث الثاني 225 عفوا 225 الباب الأول من أبواب الأسعار الحديث الثاني، قال: وبإسناده عن محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى، طبعا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن يعقوب، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد ابن يعقوب موجود في المشيخة وهو صحيح لا مشكلة فيه، عن العمركي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث، هذه كلمة في حديث واضحة عندكم بعد، يعبر عن أن الشيخ الحر قد اختصر هذا الحديث، نقل منه موضع الشاهد. قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به، قال يعني كيف يصنع بالإناء، ماذا نفعل بالإناء، قال: يغسل 7 مرات. وأيضا الحديث الثالث من نفس الباب، وعن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد يعني ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال: اغسل الإناء. فالأمر بغسل الإناء وقد مر ذلك، إنما هو لملاقاة الإناء للماء المتنجس بملاقاة عين النجاسة التي هي في المورد الخنزير والكلب، لأننا قلنا فيما سبق إن الأمر بغسل الإناء ليس لملاقاته الخنزير أو الكلب، لفرض أن الخنزير أو الكلب إنما يشرب من وسط الإناء، فالأمر بغسل الإناء بسبب أن الماء الذي فيه قد تنجس بملاقاته لعين النجاسة، فالماء يعتبر متنجس أول، والإناء إنما أمر الإمام بغسله بسبب ملاقاته للمتنجس الأول. لكني لم أجد رغم عمق الخلاف في هذا المورد من يستدل بهاتين الروايتين، فيحتاج الأمر إلى تأمل. ولذلك السيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء الثاني من التنقيح صفحة 137 يقول: ما مضمونه أنه لم ترد رواية في خصوص انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. طبعا مقصودة لم ترد رواية تعبيرها في خصوص، يعني مو تشمل بإطلاقها المتنجس كالروايات السابقة، هو يؤمن بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس للروايات السابقة، لكنه يقر بأن الانفعال لم ترد به رواية خاصة، وإنما الروايات الواردة شملت المتنجس بإطلاقها، بينما نحن نرى إن هاتين الروايتين تتحدثان عن انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، يعني انفعال الشيء بملاقات المتنجس الأول. لا لا، هاتين الروايتين تتحدثان عن انفعال جسم غير مائع بالمتنجس الأول. هاتين الروايتين ماذا قالتا؟ ما الذي تنجسه؟ الإناء. وموردنا بحثنا في أي شيء؟ بانفعال الماء القليل. فهاتين الروايتين تنفعان في إثبات أن تنجيس المتنجس، وهو بحث آخر كما ذكرت في درس سابق، أن المتنجس كالماء في موردنا ينجس أو لا ينجس. هاتان الروايتان تثبتان أن المتنجس ينجس، وهذا بحث آخر يختلف عن موردنا. نحن نبحث هنا في انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس الأول. سؤال: الماء الذي في الإناء هنا في هاتين الروايتين تنجس بأي شيء؟ انفعل بأي شيء؟ بملاقات عين النجاسة. الماء القليل انفعل بملاقات عين النجاسة، والماء القليل هنا متنجس أول، أثر ونجس الإناء وهو خارج عن مورد البحث. أوردت ذلك لكي لا يتوهم أن هاتين الروايتين تنفع، لأنكم ستقرؤون ذلك في بحث تنجيس المتنجس، فيخطر في الذهن أن هاتين الروايتين تدلان على ماذا؟ تدلان على الانفعال بالمتنجس. نعم تدلان على الانفعال بالمتنجس، لكن لا تدلان على انفعال الماء القليل بالمتنجس، وإنما تدلان على انفعال جسم صلب الذي هو الإناء بالمتنجس، وهذا بحث آخر ستأتي مني الإشارة إليه في المورد الثالث. واضح؟ خلينا نقرأ العبارة. شوف ما يكون يقول المثال يعني الإناء يعني يتعدى عن مورد الإناء. هذا هنا يتعدى لمثل الإناء، يتعدى لمثله. قد تقول أنه يتعدى بالأولوية، أن الماء أولى، قد يكون ذلك، لكن على كل حال رواية خاصة في انفعال الماء القليل بالمتنجس الأول لا تعتبر رواية خاصة، تحتاج إلى مؤونة. خلينا نطبق العبارة. وين لحد ما نطبقنا؟ قلت ان الاطلاق المفروض صفحة 23. ان قلت ان الاطلاق المذكور، اي اطلاق؟ اطلاق موثقة سماع. الاطلاق منين مستفاد؟ جاوبوني، من المفهوم. معارض بمثل صحيح الزرارة المتقدمة الواردة في الاستقاء بشعر الخنزير، يعني الواردة في الاستقاء بحبل مصنوع من شعر الخنزير، حيث تدل على عدم تنجس ماء الدلو بالقطرات المتنجسة بسبب الملاقات لشعر الخنزير. الرواية الفرض فيها أن قطرات نزلت من الحبل المصنوع من شعر الخنزير على الدلو، والسؤال عن ماء الدلو هل انفعل بملاقاته لهذه القطرات أو لا، والإمام أجاب بنفي البعث يعني فالرواية تدل على أن الماء القليل الموجود في الدلو لا ينفعل بملاقاة الماء المتنجس الذي سقط عليه وكان ملاقيا لشعر الخنزير، وحيث أن المورد من موارد المطلق والمقيد، والمقيد أو المقيد، الرواية رواية موثقة سماعة بحسب مفهومها شملت المتنجس بالإطلاق، وصحيحة الزرارة تتحدث عن المتنجس بالخصوص، فتقيد إطلاق مفهوم موثقة سماع، فيلزم تقييد إطلاق مفهوم الموثقة بحال وجود عين المني، عين النجاسة. قلت هذا الجواب إن هذا مبني على ثبوت نجاسة شعر الخنزير، وأن الصحيحة قد نفت البأس بعد التسليم بذلك، يعني بعد أن يعني السائل بعد تسليمه ووجود الارتكاز عنده بأن شعر الخنزير نجس وأن هذا الماء المتقاطر منه قد تنجس، وهو يسأل عن ماء الدلو الذي تقاطر به الماء المتنجس، خوب تتم المعارضة، لكنه غير ثابت، إذ لعلها نفت البأس بناء على عدم نجاسة شعر الخنزير، يعني هي نفت البأس تريد أن تقول بأن الذي سقط من ماء قد لاقى شعر الخنزير هذا الماء طاهر، لأنه قد لاقى طاهرا وسقط على ماء فلا ينجسه، هذا الماء المتقاطر ليس ماء نجسا لأنه قد لاقى طاهرا، طاهر قد لاقى طاهرا، باعتبار أن شعر الخنزير إنما هو طاهر. قد تسأل تقول ما الذي دعا زرارة إلى الاستشكال والسؤال مع ارتكاز نجاسة شعر الخنزير؟ نقول لعل هذا الارتكاز غير موجود في زمن زرارة وكان موجودا في زمن متأخر. جيد، جواب الإمام شنو؟ فعلا شعر الخنزير طائر، أما أن نقول أن الحكم الواقعي هو هذا كما نقل ذلك عن السيد المرتضى في الناصريات، وأما أن نقول أن جواب الإمام شنو؟ كان جواب تقية، ونحن طبعا لم نقبل بالحمل على التقية، تتذكرون. والشيخ المصنف تعبيره يستبطن شيء فيه دقة، قال لعلها، إذ لعلها في هذا إشارة منه إلى وجود وجوه أخرى، وبوجود وجوه أخرى ربما نقول إن الرواية مجملة لا ندري ما المراد منها، وإذا كانت مجملة فلا تصلح لمعارضة مفهوم موثقة سماع، هذا الإشكال مردود، هذه الرواية لا تصلح للمعارضة، نحملها سواء حملناها على إثبات طهارة شعر الخنزير سواء كان هذا هو الحكم الواقعي أو للتقية، أو قلنا أن فيها وجوها أخرى فهي لا تصلح لمعارضة مفهوم موثقة سماع. واضح لي؟ نعم قد يدعى، هذا إشكال آخر، عدم ثبوت الإطلاق لمفهوم الموثقة، لماذا؟ لأننا إنما نتمسك بالإطلاق فيما لو أحرزنا إن المولى في مقام البيان، وأمس بينت هذا، وهذا موضع سيال ومهم، وقلت عند الشك في أن المولى في مقام البيان أو لا نتمسك بقرينة الحكمة، أن المولى حينما يتكلم لا بد أن يكون في مقام البيان، يعني عند الشك في أنه في مقام البيان أو لا نتمسك بمن؟ بأصالة أنه في مقام البيان. جيد، خب هنا في مفهوم الموثقة نقول نحن في الموثقة يوجد منطوق ويوجد مفهوم. ولو شككنا في أن المولى في مقام البيان من جهة المنطوق نتمسك بأصالة البيان، بأصالة أنه في مقام البيان، لكننا لو شككنا في أنه في مقام البيان من جهة المفهوم أو لا، لا يوجد أصل عقلاء يقول إذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان من جهة فإنه أيضا في مقام البيان من جهة أخرى، لا نستطيع التمسك بهكذا أصل عقلائي. وبالتالي عندما نشك أنه في مقام البيان من جهة فحينئذ لا نستطيع التمسك بالإطلاق. وفي موثقة سماعة نتمسك بالإطلاق إن احتجنا إليه أو كان موجودا من جهة المنطوق، لكننا لا نستطيع التمسك بالإطلاق من جهة المفهوم، لعل المولى ليس في مقام البيان من جهته. وبالتالي نحن تمسكنا بإطلاق مفهوم موثقة السماعة لإثبات شمولها للمتنجس، واضح؟ وهذا الإطلاق لا نستطيع التمسك به، فلعل المراد فيما لو كانت عين النجاسة باقية على اليد فحينئذ لا تنفع هذه الرواية في إثبات انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس. لكننا قلنا إن هذا الإشكال إنما يرد على موثقة السماعة الأولى التي أوردها الشيخ المصنف، ولا يرد على صحيحة البزنطي التي أوردناها. إن قبلنا بها ولم نلتزم بالإشكال عليها بأن القذرة تنصرف إلى اليد التي بقيت عليها عين النجاسة، إذا التزمنا بهذا الإشكال فتكفينا موثقة السماعة الثانية. لماذا لا يرد الإشكال على موثقة السماعة الثانية؟ هذا أيضا أمر سيال ينفعكم كثيرا في الاستدلال، لأن المولى هو الذي تصدى لبيان المفهوم في الموثقة، فهو ما دام قد تصدى ولم نقتنص المفهوم اقتناصا فهو في مقام البيان من هذه الجهة، ونستطيع التمسك أنه في مقام البيان من جهة المنطوق وفي مقام البيان من جهة المفهوم. قال: لعدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان من ناحيته، من ناحية من؟ ناحية مفهوم الموثقة، وأصالة كونه كون من؟ المولى المتكلم في مقام البيان إنما هي بلحاظ المنطوق بالتوضيح الذي أوضحته، ولم يثبت انعقادها، انعقاد من؟ أصالة كون المتكلم في مقام البيان بلحاظ المفهوم أيضا. هذا تمام البحث في مورد الخلاف الثاني. المورد الثالث من موارد الخلاف، وهو في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني وعدمه. الآن شنو النتيجة اللي وصلناها في مورد الخلاف الأول؟ أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، بخلاف من؟ بخلاف ما قال به العماني والكاشاني وغيرهما كالفتوني وغيره. جيد، وماذا وصلنا؟ إلى أي شيء توصلنا في مورد الخلاف الثاني؟ أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول بخلاف الشيخ الآخوند وتلميذه الشيخ الإصفهاني رحمة الله عليهما. جيد، وقلنا أن الخلاف في المورد الثاني لا يدخل فيه العماني والكاشاني رحمة الله عليهما. لماذا؟ لأنهما ينفيان انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، فلا تصل نوبة البحث عندهما إلى انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس له. جيد، الآن في مورد الخلاف الثالث، في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني. أيضا نقول لا يدخل في هذا النزاع الشيخ الأخوند وتلميذه الشيخ الأصفهاني. لماذا؟ لأنهما يقولان بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول، فلا تصل نوبة البحث عندهما إلى انفعاله بملاقاة المتنجس الثاني. هذا واضح؟ واضح جيد. حينئذ نمثل لهذا المورد. مثلا ما لاقى عين نجاسة وزالت عنه عين النجاسة، فهذا الماء ماذا يعتبر؟ متنجس أول. هذا الماء كان في إناء، فماذا يعتبر الإناء؟ يعتبر الإناء متنجس ثاني. فلو وضعنا ماء قليلا في هذا الإناء، فهل ينفعل هذا الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني الذي هو الإناء أو لا؟ مثال آخر، يد لاقت عين نجاسة ثم زالت عنها عين النجاسة، فاليد تعتبر متنجس أول، متنجسا أول. فلو مست هذه اليد مع رطوبة إناء، فالإناء يعتبر متنجسا ثانيا. فلو وضعنا ماء في هذا الإناء، فهل ينفعل الماء القليل بملاقاة هذا المتنجس الثاني الذي هو الإناء؟ وهكذا الأمثلة كثيرة. بعبارة، بعد أن قلنا إن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول، نسأل هل يختص الحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجس الأول أو يعم المتنجس الثاني أيضا وكذا ما بعد المتنجس الثاني؟ هذا هو السؤال. إذا بنينا على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول كما أفادت الروايات التي كان أهمها موثق السماع الثانية، فتصل النوبة إلى البحث عن انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني وما بعده. أما إذا شككنا بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول، فلا تصل النوبة إلى هذا البحث. ولذلك قلت أن الشيخ الأخوند وتلميذه الشيخ الأصفهاني خارجان عن محل هذا النزاع. وبما أننا بنينا على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول، فلا بد أن ندخل في هذا النزاع ونبحث أن هذا الحكم يختص بالمتنجس الأول أم يعم المتنجس الثاني أيضا بل وما بعد المتنجس الثاني. قد يجاب بالأول، أي باختصاص الحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجس الأول، أي أن الحكم بالانفعال يختص بالمتنجس الأول ولا يتعدى إلى المتنجس الثاني فضلا عما بعده. لماذا؟ قد يقال باختصاص الحكم بالانفعال بالمتنجس الأول ولا يتعدى إلى المتنجس الثاني. لماذا؟ لأن الروايات السابقة التي استندنا إليها في انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس ما هي؟ إما صحيحة البزنطي وإما مفهوم موثقتي سماع، وهذه الروايات كان موردها المتنجس الأول، في موثقتي سماعة. ما هو مورد الروايات؟ موثقة سماعة الأولى صفحة 103 التي هي الحديث التاسع. ماذا قالت؟ إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني. ومفهومها أنه إذا أصاب يده شيء من المني فيوجد بأس. أصاب يده شيء من المني، وقلنا أنها بإطلاقها تشمل ما لو زالت عين النجاسة عن اليد. فاليد ماذا تعتبر؟ تعتبر متنجسا أول. وهكذا في الرواية الأخرى التي ذكر المفهوم فيها الإمام بنفسه أيضا موردها المتنجس الأول. اليد كانت متنجسا أول في كلا الروايتين، وهكذا في صحيحة علي بن جعفر. الإناء لاقى الماء والماء كان هو المتنجس الأول، فالماء انفعل بملاقاته عفوا لا ال ال ال ال ال خلينا نقرأ الرواية. شنو مصدر الرواية؟ حديث السابع. حديث السابع عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، وقلنا أنها شاملة بإطلاقها لزوال القذارة. فاليد ماذا تعتبر؟ جاوبوني. ها؟ قال يكفئ الإناء. يعني شنو يكفئ الإناء؟ يعني يكفئ الماء. فالماء ماذا لاقى؟ لاقى المتنجس الأول الذي هو شنو؟ اليد. فحينئذ نقول مورد الروايات هو المتنجس الأول، فلا تدل هذه الروايات على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني لا بإطلاقها ولا بضم الارتكاز العرفي الذي يقضي بعدم الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني، بين المتنجس الأول وغير المتنجس الأول. شوية انتبهوا لي، أعيد العبارة بشكل أوضح. من يقول بالتعميم دليله أحد أمرين، إما أنه يقول بأن الروايات المستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول مطلقة فتشمل المتنجس الثاني، وإما أنه يقول أن العرف يقضي بعدم الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني، بين المتنجس الأول وغيره. والقائلون باختصاص الانفعال، الحكم بالانفعال بالمتنجس الأول، يقولون بأن كلا الأمرين غير تام. لماذا؟ لأن الروايات ليست مطلقة فلا وجود للإطلاق فيها، لأنها واردة في مورد المتنجس الأول، فموردها اليد سواء في موثقتي سماعة أو في صحيحة البجنطي. واليد في كل هذه الروايات كانت متنجسا أول، قد زالت عنه عين النجاسة، هو الذي لاقى عين النجاسة، ونفترض أن عين النجاسة قد زالت عنه، فلا يوجد إطلاق. مورد الروايات هو المتنجس الأول الذي هو اليد في هذه الروايات، فلا يبقى أيها القائل بالتعميم إلا أن تقول أنه يوجد ارتكاز عرفي بأنه لا فرق بين المتنجس الأول وغيره، يعني تنفي الخصوصية عن المتنجس الأول. لكن الفقهاء يقولون لا يوجد هكذا ارتكاز عرفي. لماذا؟ يقولون إن العرف لا يأبى عن ضعف النجاسة من خلال سرايتها من مرتبة إلى مرتبة بتعدد الواسطة. العرف لا مشكلة عنده في أن النجاسة إذا انتقلت من مرتبة إلى مرتبة أخرى فقد تكون في مرتبة التنجيس، في مرتبة المتنجس الثاني بنحو أضعف من التنجيس في مرتبة المتنجس الأول. بعبارة، قد تكون ضعيفة في مرتبة المتنجس الثاني بنحو لا يكون لها أثر في التنجيس، يعني العرف يقبل أن النجاسة في مرتبة المتنجس الأول من الممكن أن يكون لها أثر في التنجيس، لكن هذه النجاسة في مرتبة المتنجس الثاني بسبب تعدد الواسطة قد تكون ضعيفة بنحو لا يكون لها أثر في التنجيس. وهذا أمر ثابت في الوجدان العرفي بالنسبة إلى القذارات العرفية. فالقذارات العرفية لا يأبى العرف إنها انتقلت من مرتبة إلى مرتبة فقد تكون ضعيفة في مرتبة لاحقة عن المرتبة الأولى، وحينئذ لا يمكن إلغاء خصوصية المورد في الروايات السابقة والتعدي منه إلى كل متنجس. أنت لكي تقول بتعميم الحال من المتنجس الأول إلى المتنجس الثاني عليك أن تلغي خصوصية المورد وكون المورد هو المتنجس الأول، تقول لا خصوصية لا فرق، بينما العرف يرى أن النجاسة إن انتقلت بعدة وسائط فقد تكون مؤثرة في التنجيس في مرتبة المتنجس الأول لكنها لا تكون مؤثرة في التنجيس في مرتبة المتنجس الثاني. إن أحببتم أن تراجعوا توضيح ذلك فراجعوا بحوث في شرح العروة الوسطى الجزء الأول صفحة 407 سيد باقر الصدر رحمة الله عليه بحسب مطبعة الآداب النجف الأشرف الطبعة الأولى. وبهذا يتبين أن القائلين بالتعميم، يعني بتعميم الحكم بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس الأول والمتنجس الثاني فضلا عما بعده، إنما يقولون بذلك أما بسبب أنهم يرون أن الروايات مطلقة وتبين أنها ليست مطلقة، وأما أنهم يقولون بأن العرف لا يرى فرقا بين المتنجس الأول وغيره وتبين أن العرف لا يأبى عن التفكيك بين مرتبة المتنجس الأول ومرتبة المتنجس الثاني فضلا عما بعده. إذن لا يوجد دليل على تعميم الحكم بالانفعال إلى مرتبة المتنجس الثاني، بمعنى إن الماء القليل لا ينفعل بملاقاته المتنجس الثاني، وإن كان ينفعل بملاقاته المتنجس الأول. لا يمكن الاستدلال على الانفعال بروايات أخرى، هذه الروايات لا يستفاد منها الأطلاق لأنها واردة في مورد المتنجس الأول ولا يستفاد منها نفي الخصوصية بسبب الارتكاز العرفي. لا يمكن أن نقول بالارتكاز العرفي القاضي بعدم الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني، لكن توجد روايات يمكن أن نستفيد من إطلاقها التعميم للحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الثاني. هذه الروايات سيأتي الكلام فيها إن شاء الله، نطبق هذا المقدار. فضل جناب الشيخ. يقول مستندهم، نقول مستندهم إما أن يكون هذا أو يكون هذا، ربما هم أقوى، المستند الأقوى عندهم التعميم، واضح الفكرة. لكن نقول إما أنهم استفادوا ذلك من الإطلاق، ولا يوجد إطلاق. لماذا لا يوجد إطلاق؟ الروايات لم تقل، لم تعبر بالمتنجس حتى يتمسك بالإطلاق. الروايات عبرت بمن؟ أفادت موردها اليد، واليد متنجس أول. لو عبرت الروايات بالمتنجس لقلنا إن الروايات مفادها الإطلاق، لا فرق بين المتنجس الأول وغيره. الروايات عبرت باليد واليد متنجس أول، موردها اليد واليد متنجس أول. لعل الدليل الأقوى على التعميم هو الارتكاز العرفي، وتبين أن الارتكاز العرفي لا يأبى عن التفريق بين مرتبتي المتنجس الأول والمتنجس الثاني. لكن للأنصاف توجد روايات أخرى يستدل بإطلاقها على انفعال الماء القليل بالملاقاة للمتنجس الثاني، وستأتي إن شاء الله. إحنا بالنسبة للقول بالغالب الشدة والضعف في النجاسة، لا مصير تأثير الآثار على كل من الأمور. شو نعم؟ القائم بالقول بالضعف والشدة بالنجاسة. ما ضعف وشدة، مو ضعف وشدة، ما ضعف وشدة. دير بالكم، هالكلام يختلف عن الكلام بالضعف وشدة. ردينا سابقا انه ماكو نجاسة ضعيفة ونجاسة شديدة، هنا قاعد نقول كلام اخر. قاعد نقول النجاسة في مرتبة المتنجس الاول، العرف يؤمن بانها تؤثر في التنجيس يعني تنجس، لكنه يمكن ان يؤمن بان النجاسة في مرتبة المتنجس الثاني لا تؤثر في التنجيس. لم نقل انها ضل، يعني لا تؤثر في التنجيس لتعدد الواسطة، لا يمنع الارتكاز العرفي عن التفكيك. ما قاعد نقول، طبعا هو تعبير شبيه بان النجاسة في مرتبة المتنجس الاول اقوى من النجاسة في مرتبة المتنجس الثاني، لكن من حقك لو عبرنا بهذه الصياغة من حقك ان تقول ان الشارع والعرف لا يفهم ان هناك نجاسة شديدة ونجاسة ضعيفة. هذا كلام اخر، اللي صياغة اللي صرناها صياغة تختلف عن هذه الصياغة. نعم شغل، ما هو الضابط على كون هذا ارتكاز عرفي أو لا؟ العرف بعض العرف بيعكس، يعني انه يتسامح بهذه الأمور، يعني شلون يتسامح؟ انه لا يعني انه هذا متنجس أول أو متنجس ثاني. ننجل هذا عرف جمن الفتاوى، العرف بما هو عرف نتكلم الآن. الآن العرف، انت الآن جنابك لو شوي دقق العرف ما يرى اليد اللي لاقت نجاسة وزالت عن النجاسة، هذه شيء آخر غير ما لو هذه اليد لاقت حائط مع رطوبة. أصلا الحائط لم يلاقى عن النجاسة، لاقى اليد المتنجسة. العرف لا يفهم أنه لا يوجد فرق بين اليد التي لاقت عن النجاسة مباشرة وزالت عنها عن النجاسة، وبين الحائط الذي لاقى يدا كانت قد لاقت عن النجاسة. عرف يفكر، عرف يفهم. الآن هاي الاحتياطات اللي أنشأت هذا العرف الذي تقول. أما العرف لو دقاء، العرف لا يأبى هذا، لا يأبى هذا التفكير. بس نسأله، يعني نقول له ما فرق بين إيد لاقت عين النجاسة مباشرة، لاقت الدم أو المني أو البول وزالت عين النجاسة، وبين حائط أو إناء كان قد لاقى يدا كانت قد لاقت عين النجاسة. لا، العرف لا يعني التفريق والتفكيك. شفنا يعني التفكيك، لكنه قد يرتب نفس الآثار، يعني الآثار نفسها يرتبها، أنه تبقى ترتيب الآثار جاء من الفتاوى. ما دام لا يعني التفريق، هو يعني لا يعني التفريق، يعني يعني يفرق فإذا ولكنه يبقي الأثر نفسه. يبقي الأثر لماذا؟ يبقي الأثر لماذا؟ إذا قلنا يبقي الأثر بقاء الأثر إما لأنه لا يفرق والآن جنابك يقول يفرق وإما عدم التفريق بالأثر ناشئ من الفتاوى مو ناشئ من كونه هو لا يأبى هو يأبى التفريق هو لا يأبى التفريق لكن هذا ناشئ من الفتاوى. قال نقرأ العبارة ويبقى تكملة البحث للدرس القادم إن شاء الله. قال الانفعال بالمتنجس الثاني وعدمه بعد تسليم انفعال القليل بالمتنجس هل يختص الحكم بالمتنجس الأول أو يعم الثاني وكذا ما بعده؟ قد يجاب بالأول. شنو الأول؟ اختصاص الحكم بالانفعال بالمتنجس الأول. قال قد يجاب يعني يمكن أن يكون هناك كلام آخر لأن مستند التعميم تعميم من من؟ يعني تعميم الحكم بالانفعال للمتنجس الثاني وما بعده إما إطلاق موثق السماع المتقدمة أو الارتكاز العرف القاضي بعدم الفرق بين المتنجس الأول وغيره وكلاهما غير تام. أما الأول يا هو الأول التمسك بإطلاق موثق السماع فلعدم إطلاق للموثقة شامل لغير المتنجس الأول كما هو واضح. لماذا؟ لأن مورد الموثقة ما هو؟ اليد واليد شنو؟ متنجس أول فلا يوجد إطلاق. وأما الثاني شنو الثاني؟ عدم الفرق الارتكاز العرفي بعدم الفرق بين المتنجس الأول والثاني فلأن الارتكاز العرفي لا يأبى عن ضعف النجاسة لتعدد الواسطة بالتوضيح الذي أوضحته. يعني العرف لا يأبى التفريق بين النجاسة في مرتبة المتنجس الأول فتؤثر في التنجيس وبين النجاسة في مرتبة المتنجس الثاني فلا تؤثر في التنجيس. العرف لا يأبى هذا التفريق. تكملة البحث في الروايات التي يمكن أن يستدل بها لإثبات انفعال الماء القليل بالمتنجس الثاني ستأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.